تقول: عندما أصلي أحس بتفكير ووساوس من الشيطان، وهذا الأمر ليس عارض وإنما دائم. أنسى كم ركعة صليت، بعض الأحيان أنسى هل قرأت أم لا. ما السبيل للتخلص من هذه الوساوس والتفكيرات؟ لا سبيل إلى ذلك إلا بالاستعانة بالله وعقد العزم على ألا يحصل التفات لهذه الخواطر والهواجس. وأنصح من يبتلى بذلك أن يقرأ بقراءة عاجلة وبصوت يسمعه دون أن يسمع مصافه إن كان يصلي مع جماعة لئلا يشوش عليه، ويواصل في ذلك ولو عقد بأصبعه العدد للركعات، لا حرج في ذلك إذا كان يرى حصول ارتباك كثير عنده. يستعيذ بالله جل وعلا من الشيطان، ويكثر من الدعاء بأن يصرف الله عنه هذا السوء وأن يثبته، والله سبحانه يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يلح على الله في صلاته وفي غيرها، فالله جل وعلا يجيب دعوة الداعي إلى دعاه، ولا ييأس الواحد. لو دعا فلم يرى إجابة وكرر فلم يرى فليصبر، فإن سيد البشر يقول: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قال: وما يعجل؟ قال: يقول دعوت ودعوت فلم أرى يستجاب لي. لا، اصبر وأكثر فأنت على خير.